السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن كتاب الإمامة، ولكن بقي لنا من كتاب الحدود والتعزيرات أحكام التعزيرات، يعني حيث انتهينا من أحكام الحدود وبقي في هذا الباب التعزيرات. طبعا التعزير بيكون في شيء لا يبلغ الحد، يعني ليس فيه حد، فهناك سلطة للحاكم أنه يعزر من يقع في مخالفات أو في ذنوب وليس لها حد، ولذلك نقول التعزير هو اللوم. التعزير هو اللوم، يلومه، وقد يكون هذا اللوم أو قد يطلق على الضرب بدون الحد، واشتهر في التأديب والإهانة دون الحد. يبقى المشهور في كلمة التعزير أن الإهانة، وهي أصلها أن يلومه على فعل ما. وشرعا العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا قصاص، إذن هذه عقوبة أخرى ليس فيها تقدير لحد ما وليس فيها قصاص كما هي أحكام الحدود وأحكام القصاص، ولكن المرجعية في ذلك إلى ما يراه الحاكم تأديبا لأصحاب المخالفات وأصحاب المعاصي. فمن موجبات التعزير إذا سرق ما دون النصاب، يعني احنا عارفين إن إذا سرق النصاب، وهو كم النصاب السرقة؟ 3 دراهم أو نصف دينار. 3 دراهم أو نصف دينار. افرض واحد سرق درهمين، ربع دينار عفوا، افرض واحد سرق درهمين، هل نقطع يده؟ لا. لكن هل نتركه؟ برضك لا. ما نعمل فيه؟ يؤدب، يبقى في تأديب، وهذا الذي نسميه التعزير. يبقى فعل معصية لم تبلغ الحد فلا نقيم عليه الحد. رجل وجدناه مع امرأة متجردين ولم تثبت جريمة الزنا بشهادة 4 عدول كما ذكرنا قبل ذلك، لكن هذا الوضع هل نقول انه هو طالما ما زناش انسيبه؟ لا، احنا لا نقيم عليه الحد، يعني لم تثبت عليه جريمة الزنا، لكن هل يؤدب ام لا يؤدب؟ يؤدب. قد يكون ذلك بالضرب، قد يكون ذلك بالحبس، قد تكون التعزير أحيانا بالتغريم، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال الذي غل من الغنيمة، هذا من باب التعزير، وسيأتي أمثلة لذلك. إذا سرق ما دون النصاب أو قبل امرأة أو سب آخر بغير القذف، كان يقول لآخر يا فاسق يا كافر يا فاجر يا شقي يا ديوث أو نحو ذلك، واعلم أن التعزير يقوم من الإمام أو نائبه، ويكون ذلك إما بالضرب أو بالحبس أو بالتوبيخ. مشروعية التعزير، إيه الدليل على أن هذا التعزير مشروع؟ نقول وردت سنن كثيرة فيها التعزير تقويما للسلوك وتحقيقا للمصالح، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا هذا الضرب من باب الإيه؟ التعزير والتأديب. وما قد تقدم من تضعيفه الغرامة لمن سرق مالا غير محروز وجلده نكالا له، مر علينا في الحديث لا إذا سرق أخذ الغنمة التي شربت في الجبل ولم يأخذها من إيه؟ من الحرز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي ومثلها وضرب جلدات، هي ومثلها يعني يرجع الغنمة ويرجع معها واحدة تانية ويضرب، هذا إيه؟ تعزير، لأنه لم يأخذها من الحرز، أما لو أخذها من حرز لكان الحد فيها إيه؟ قطع اليد. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عاقب مانع الزكاة بأخذها منه مع شطر مال، كما تقدم في باب الزكاة قوله عليه السلام: إنا وآخذوها وشطر مال، إنا وآخذوها وشطر مال، أي آخذون معها شطر المال يعني نصف المال. هذا من باب الإيه؟ من باب التعزير والعقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. طبعا سيأتي كلام على إيه هذا الحديث، لأن هل يمكن أن يكون الحد التعزير أكثر من عشر جلدات أم لا يمكن، في قوله إلا في حد من حدود الله، فهل معنى ذلك أنه لا يجوز إنسان أن يضرب أكثر من عشر جلدات أو أنه يجوز له ذلك؟ سيأتي الكلام إن شاء الله. اختلف العلماء صفات التعزير، هل التعزير حق لله أم هو حق لآدمي؟ فيرى المالكية والحنابلة أنه حق لله ويجوز للحاكم تركه جملة، وعند الشافعية أنه ليس واجبا ويجوز للحاكم تركه إلا إذا تعلق به حق لآدمي، كما ثبت في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ورأي الحنفية يشابه رأي الشافعية، وإذا عذر الإمام رجلا أو حده فلا ضمان عليه، يعني هل إذا عذره و زي ما قلنا في الحدود إذا ضربه الحد فحدث عنده تلف في عضو أو مات في الحد، فهل يضمن الإمام؟ الراجح أنه لا يضمن لأنه ضربه به بحق. كذلك إذا كان في التعزير فلا ضمان عليه، لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وأما الشافعية فعندهم لا ضمان إذا مات في الحد ويضمنه إذا مات في تعزير، ولعل رأيهم في ذلك يرجع إلى أن التعزير مقدر للتأديب، يعني غير ليس له تقدير شرعي، كمثل الزنا يجلد 100 جلدة، القذف 80 جلدة، والتعزير للتأديب، فكأنما استندهم في ذلك أنه يراعي حال المؤدب في تعزيره، ربما يعني رأى أنه يضرب أكثر مما يتحمله، يعني المصيب بالتعزير التأديب، فقد يكون ضعيف البنية لا يتحمل ما يعزره به، قد يكون هذا مستندهم، يعني طالما المسألة اجتهادية يبقى لابد أن يجتهد مع مراعاة عدم إيقاع الضرر الذي يؤدي به إلى التلف ونحو ذلك. لكن هو عموما الأصل أنه يجتهد، عشان كده بنقول أن قول الجمهور أرجح، لأن الأصل أن الإمام يجتهد في تحديد التعزير، وقد يحدث خطأ لا شك، وهذا الخطأ معفون عنه، لأنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ونقول أن الراجح أنه لا ضمان عليه لا في حد ولا في تعزير. أنواع التعزيرات، التعزير بالضرب، قد يكون التعزير بالضرب. وهل إذا عزر بالضرب يقول له حد ينتهي إليه؟ هناك أقوال. قول الأول يقول لا يزيد عن 10 أصوات، يعني ما يضربوش إذا ضربوا لا يزيد عن 10 ضربات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد، لا يجلد أحد أو لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ويرى فريق آخر من العلماء أن التعزير يمكن أن يزيد بشرط ما يوصلش للحد، يعني أقل الحدود كم؟ 40 أو 80، على خلاف أهل العلم في مسألة إيه؟ تعزير حد شرب الخمر. ومعلوم أن أدنى حد عند الشافعية 40 جلدة شرب المصغر، وعند غيرهم 80 جلدة. ويرى غيرهم فريق ثالث أن هذا يرجع إلى مصلحة الإمام، إلى ما يراه الإمام مصلحة، وهذا القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية. وقد أجاب أصحابه هذا القول عن استدلال الفريق الأول بحديث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فالمقصود بحدود الله هنا ليست الحدود المقدرة، وإنما المقصود حقوق الله، لأن حدود الله تأتي بمعنى الفصل بين الحلال والحرام، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فهذه حدود الحرام، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني حدود الحرام لا تقربوها. وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا فصل الحلال، يعني الحلال لا تتعدى، الحرام لا تقربه، فهذا يقال له حد وهذا يقال له حد. فقوله لا يجلد، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني في حق من حقوق الله عز وجل، فهذا يدل على أنه يمكن أن يزيد الضرب عن 10 أصوات. أما إذا كانت خصومة أو نحو ذلك يبقى دي 10 أصوات ما نزلش عليهم. أما إذا كانت في تعدي لحدود الله عز وجل، تعدى الحلال أو اقترب من الحرام، يمكن أن يزيد إلى هذه الحدود. فقال فهذه الحدود الفاصلة للحلال، وعلى هذا فيجوز الزيادة عن العدد المذكور إذا كان التعزيز يتعلق به حق من حقوق الله تعالى التي حددها لعباده. يبقى قال ذلك عمر الخطاب لما رأى ناس يشربون المسكر في رمضان، يشربون الخمر في رمضان، جلدهم الحد، جلدهم الحد 80 جلدة، ثاني يوم جلدهم 20 جلدة، قال إيه؟ لأنهم شربوا ذلك في شهر رمضان، يعتبر فيه احتاجوا مع الحد إلى تعزير أنهم انتهكوا حرمة الشهر. قال وصبيانون يصومون، غير تشربوا نهار رمضان وإحنا العيال صغيرين صايمة، وأنتم كمان يعني تشربوا الخمر وفي رمضان، فأقام عليهم الحد لأن الشرب، وأراد أن يؤدبهم لانتهاك حرمة الشهر، فضربهم في اليوم الثاني 20 جلدة، وهذه زيادة عن 10 جلدات. لأنه تعدى حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. تنبيه، طبعا هنا هذا القول قول الثالث يبقى يرى فيه المصلحة، وده اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية. يبقى عندنا 3 أقوال، قول الأول إنه ما يزيدش عن 10 التعزير، إذا ضرب ما يزيدش عن 10 أصوات. القول الثاني ما يوصلش لحد من الحدود، هو أقل الحدود 40 عند الشافعية و80 عند غيرهم. قول الثالث قالوا ممكن يزيد أو يقل على حسب ما يراه الإمام مصلحة، يعني وسعوا الباب جدا، وعلى هذا يرون جواز التعزير بالقتل سياسة إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك، كمن تقرر منه اعتياد الحرام، وكل من لا يندفع شره إلا بالقتل، ورأوا من ذلك قتل الساحر، وكمن خرج على الإمام ليبايعه الناس كما في الحديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما، أي لأنه يفرق جماعة المسلمين. وقد روى مسلم عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه من أتاكم، طبعا نقول نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يرى شق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. يعني المهم أن أصحاب هذا الباب توسعوا، ولذلك بيكون هذا الرأي مستند لمن يرون من يروجون تجارة المخدرات انه ممكن يكون التعزير بالقتل، ان هذا يفسدون في الارض، ما فيش حد في مسألة التجارة، هو الحد جاء في الشرب، اذا شرب المسكر، فاذا قلنا ان المخدرات من المسكرات هنقيم عليهم حد المسكر. واما كمان من يقول هو ليس من المسكرات ولكن مفكر فقط، هتبقى مسألة نزاع تاني. لكن المسألة في من يروج ويفسد على الناس ترويج هذه المخدرات بين الناس، فيرون أنه يجوز أن يقتل حتى يندفع شره عن الناس، لا بأس بهذا. من أنواع التعزير التعزير بالحبس. ذهب جماعة من الفقهاء إلى مشروعية التعزير بالحبس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، وثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان له سجن، وتبعه في ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهما. واستدل الحنفية على مشروعية الحبس كذلك بقوله تعالى أو ينفوا من الأرض، وفسروا النفي هنا بمعنى الحبس كما تقدم. التعزير بالمال يعني تكون العقوبة مالية، تكون العقوبة مالية، وهذه لها أنواع. الراجح من أقوال أهل العلم جواز التعزير بالعقوبات المالية، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف غرم من أخذ الثمار من الشجرة أو أخذ حريصة الجبل، اللي هو في الحديث تقدم في باب السرقة أنه ضاعف الغرم بإيه؟ قال هي ومثلها، وضرب نكال وجلدات نكال، هي ومثلها، وكذلك أخذه شطر مال مانع الزكاة، وهذا تغريم بالمال، وغير ذلك من الأدلة على جواز التعزير بالمال. وهذا القول رجحه ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله. وقد قسم ابن تيمية رحمه الله العقوبات المالية إلى ثلاثة، وهي الإتلاف والتغيير والتمليك. يعني ممكن نتلف مال العاصي اللي بيستخدمه في المعصية، كأن نخسر مثل آلات اللهو التي يلهي بها الناس، أو كما فعل عمر الخطاب أنه حرق خان دكان لرجل يقال له رشيد، رشيد، وكان يبيع الخمر، قال أنت فويسق، أنت فاسق مش رشيد ولكنك فاسق، وحرق الدكان بتاعه. يبقى هنا التعزير بالمال بإتلاف المال، بإتلاف المال الذي يستخدم بالمعصية، وذلك بأن يكون التعزير بإتلاف ما يستخدمه المتهم في المنكر كتكسير الأصنام وتحريقها وتحطيم آلات الله عند أكثر الفقهاء. وقد ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشة الثقفي، وقال إنما أنت فويسق لا رويشة. وثبت ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه أنه أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر. مكتوب عنده في الهامش المصدر السابق، لكن هو الحقيقة مش موجود في مصنف عبد الرزاق اللي هو الأثر الأخير ده، أثر عمر موجود في مصنف عبد الرزاق والصحابة الشيخ الألباني، والأثر الثاني علي رضي الله عنه الشيخ الألباني ذكره أيضا في تحذير الساجد ولم يخرجه، لكن هو موجود في الأموال لأبي عبيدة وفي كتاب الكنى للدلالي، موجود كتاب الأموال لأبي عبيدة والكنى للدلالي، وأشار إليه متقي الهندي في كنز العمال، يعني أراد أن يرجع للأثر. قال هو أن علي بن سالم أمر بتحريق قرية، أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر. يعني الشيخ الألباني جابه في تحذير الساجد مع الأثر السابق، ولكن لم يخرج هذا الأثر. أثر عليه موجود في الأموال لأبي عبيدة، هو ده اللي بتكلم عليه، موجود في الأموال لأبي عبيدة وفي الكنى للدولابي، وأشار إليه في كنز العمال. كنز العمال طبعا جابه عشان يعني يقول لك هو موجود في الكتب الفلانية. كنز العمال المجلد 13 صفحة 477. من التعزير بالمال التغيير بتغيير المنكر عن هيئته التي عليها، يعني ممكن يغير المنكر بإيه؟ بأن يغير الحالة التي عليها، وهذا لا شك إضعاف للمال، كأن يرى تماثيل فيكسر رؤوسها مثلا، يبقى غير الحالة، لأن كسر الرأس يكفي في تغيير إيه التمثال. وقد تقدم لنا في كتاب اللباس والزينة جبريل عليه السلام أمر النبي عليه السلام قال: وأما التمثال فمر بقطع رأسه، وأما الصورة فمر أن تطمس، وأما الكلب فمر أن إيه أن يخرج، كأن يصل رأس التمثال أو أن يقع الستر الذي فيه صور ويصير وسالة طوطة أو تمتهن. يبقى هنا غير شكل الإيه المالي إلى شكل آخر، سواء كان التغيير سيؤثر في ثمنه أو لا يؤثر، المهم لا يكون المنكر إيه موجودا. التغيير بالتمليك، يعني يأخذ المال الذي معه يتملكه صاحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتغريم في كثير من القضايا، فقد تقدم تغريمه رضي الله عنه لمن أخذ حريسة الجبل. يبقى هنا إيه التمليك، يعني نتملك من ماله، نغرمه مالا، فأنه لما أخذ الأشياء من الجبل فالنبي عليه الصلاة والسلام لا أمر بتحريق ولا أمر بتغيير هيئة، لأن هنا ما فيش تغيير هيئة، لكن أمره أنه إيه أن يرجع الأشياء ويملك منه، يؤخذ من ماله مثلها، فهذا تغريم بالمال مع طبعا هي الضرب. يبقى هنا في تغريم المال تملكه صاحب الحق اللي هو اخذ منه هذه الايه هذه الشيء، او اخذ شيئا قبل ان يكون في الجريم، اللي هو اخذ الطم قبل ان يوضع في الجريم، ففي هذه الحاله برضه هو ومثله معه وضربات مكان، فجعل الغرامه مضاعفه مع جلد. وقد بين ابن القيم أن العقوبات المالية نوعان، نوع مضبوط ونوع غير مضبوط. فالمضبوط ما قابل الشيء المطلق، إما لحق الله تعالى كإتلاف الصيد في الحرم، أو لحق أدمي كإتلاف مالي، ففي كل ذلك عليه ضمان ما أتلف. يبقى هنا في تعزير لمن أتلف صيدا مثلا، اصطاد وهو محرم، ولكن هنا طبعا ربنا بين في هذه جزاء الصيد، وتقدم هذا في كتاب الحج انه هو يحكم به ذو عدل منكم، ان في يذبح ذبيحة يحكم بها اثنين من ذوي العدل، وهناك امور اتفق عليها الصحابة وامور ما زالت يعني محل اختلاف، لكن بعضها ذكر التابعين الى اخره. فاذا اتلف من الصيد فهذا مضبوط، يعني إذا قتل مثلا حمامة يبقى فيها شيء، هكذا حكم الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذا قتل نعامة فيها جمل المشابهة في الرقبة، هكذا حكم الصحابة، يبقى ده شيء أصبح شيئا مضبوطا حكم به أعدل الناس وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو لحق آدمي، واحد أتلف شيئا لآدمي، يبقى نقول له إنه إيه عليه الضمان، أو اللي هو الكلام المشهور للناس من أتلف شيء فعليه إصلاحه، ومش حديث طبعا الناس بتقول عليه أنه حديث، ولا مرة في الحديث معكم ممكن يختبوا حديث الحديث المشهور، فهذا ليس بحديث، لكن هو يعني كلامه صحيح، هو يضمن هذا المال يأتي بمثله، إن كان ما يصلاش يأتي بمثله يأتي بقيمته، يأتي بقيمته بحيث أنه هو يرد على صاحب الحق حق. ومن ذلك منع الجاني من الإرث معاملة له بنقيض قصده، وعقوبة الزوجة الناشزة بإسقاط نفقتها، هذه كلها تعزيرات، المرأة لا تطيع زوجها وتخرج مثلا من بيتها بغير إذنه ويمنعها، يبقى هنا في تعزير عقوبة أنها تمنع من النفق، يبقى الشرع هنا ضبط هذه المسائل. أما غير المضبوط فهو المطروق لتقدير الحاكم واجتهاد أصحاب حسب المصلحة، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة. تنبيه: لا يتوقف التعزير على ما سبق من الضرب أو التغريم أو الحبس، فقد يكون التعزير كذلك بالتوبيخ، يقوم يقول له كلمتين كده يجرحه، ها يبهدله قدام الناس، شهر به، ها يبقى ده توبيخ، كما يفعل الأب مثلا مع ابنه تأديبا، يهزأه في وسط إخواته أو في وسط أصحابه، لا بأس لذلك، أو بالهجر وعدم رد السلام ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين تخلفوا وأمر الناس أن يهجروهم وبعضهم لم يرد عليه السلام. 2. إذا أخذ الحاكم المال من الجاني فلا يمسكه لنفسه، بل يحبس المال عنده، فإن أيس من توبته صرفه في مصالح المسلمين. وعلى هذا فيجوز مصادرة الأموال إذا كان الكسب غير مشروع، فقد صادر عمر طعاما من سائل وجده يجمع جمع أكثر من كفاته. يعني سيدنا عمر شاف رجل يقول فقير محتاج، فالناس تعطيه طعام خلاص هب كفاف، فوجده في سكة أخرى يجمع، فقال أنت تجمع لا تسأل، أنت الآن بتجمع ولكن أنت خدت كفايتك لا تسأل بعد ذلك، فأخذ ما جمعه ونصره لإبل الصدقة، نصره في بيت المال. فإذا كان الإنسان الناس توسمت فيه خيرا أنه محتاج وتصدقوا عليه، وظهر بعد ذلك أنه هو لا يحتاج لهذه الأموال أو أخذ أكثر من كفايته، جاز للحاكم أن يأخذ منه ما زاد عن الكفاية، فبيوديها في نقود لنفسه، لا يضعها في الأموال العامة أموال المسلمين. وهذا طبعا لو القوانين دي تنفذت يعني نحكم أشياء كثيرة مما يقع فيه الناس من باب التأديب، لكن للأسف يعني المسائل ماشية من غير. نعم. طبعا ما احنا قلنا المسألة ترجع للمصلحة، احنا الكلام ده اتفقنا عليه، الإمام بيرى ذلك حسب المصلحة. ايه المشايخ هي دي مسألة التعزير اللي فعله بعض الناس مع بعض كده، ها احنا نقول ان هذا يرجع لولي الأمر، اما زي حالتنا ما يرجع لولي الأمر. لا أرى في ذلك دليل الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.